إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أهنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع

قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون اذهبوا بقميصي هذا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا الله إنك لفي ضلالك القديم فلما البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني

وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني الصالحين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعله سترا وحجابا لنا من النار اللهم اجعله صاحبنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعله رفيقنا إلى الجنة اللهم احفظ علينا الإيمان والإسلام اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا واكفنا هم الرزق وسوء الخلق اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم أكرم نزلنا ووسع مدخلنا يا رب العالمين اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم موتانا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا كريم اللهم برحمتك الواسعة ورضاك تعمنا واكفنا شر ما